رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وما بعد. فقد وصلنا إلى قول المؤلف رحمنا الله وإياه: واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، فاحذر المحرمات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. ولعلها تصحفت من المحدثات إلى المحرمات، يعني قوله فاحذر، يعني لعلها تصحفت، لا يعني ضع تنبيه فقط أنه ممكن أن تكون المحدثات وتحتاج إلى مراجعة نسخة أخرى، لأن ما بعدها يدل عليها. فاحذر يعني المحدثات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. قال الشيخ حفظه الله: هذه حكمة عظيمة، وهي مأثورة عن السلف، أن الناس ما أحدثوا بدعة إلا فقدوا مثلها من السنة. وهذا جاء عن حسان بن عطية رحمه الله تعالى من السلف، قال: لأنه لا تجتمع السنة والبدعة إلا وتخرج إحداهما الأخرى، فلا يكون الإنسان مبتدعا وسنيا، بل إما أن يكون مبتدعا وإما أن يكون سنيا، لا يجتمعان فيه، فلا بد أن تخرج إحداهما الأخرى. وهذا من مضار البدع، وجاء في أثر حسان بن عطية رحمه الله تعالى أنه قال: يعني ما ابتدع قوم بدعة إلا ونزع الله لذة السنة من قلوبهم، أو معنى هذا الكلام. قال: وهذه الحكمة المأثورة ثابتة بالتجربة، وشاهد هذا ودليله أنك تجد أصحاب البدع يبغضون الأحاديث الصحيحة ويبغضون السنن، وأعدى عدو لهم وأبغض ما يسمعون أن يقال الحديث الفلاني ينهى عن هذا أو يحرم هذا، لا يريدون أن يسمعوا الأحاديث والسنن التي تخالف ما هم عليه، فهذه علامة على أنها لا تجتمع السنة والبدعة. أما الذي على السنة فإنه إذا سمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يفرح بذلك، فيضيف خيرا إلى خير، ويضيف علما إلى علم. صاحب السنة يفرح بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يفرح بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بينما صاحب البدعة ينفر من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ما عندك كتاب يا شيخ؟ هذا فكرت أن اليوم تفسير. قال: بينما صاحب البدعة ينفر من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا شيء واضح في المبتدعة أنهم يحاربون السنن لأنها تقضي على ما عندهم من البدع، وهذا فيه التنفير من البدع، وأنها ترحل السنن وترحل محبة السنن من القلوب، عليكم السلام. بل أحيانا يبغض يعني شيء من القرآن إذا كان يخالف هواه ويخالف بدعته. وتذكرون ذاك الذي قال: وددت أني أحك هذه الآية من المصحف، يعني يزيلها من المصحف لأنها تخالف بدعته وهواه، نسأل الله العافية والسلام. قال: وقوله فاحذر المحرمات من الأمور، قبل ذلك يعني قول الشيخ أنك تجد أصحاب البدع يبغضون الأحاديث الصحيحة ويبغضون أهل الحديث، ويبغضون أهل الحديث، والذي يعتني بصحة الحديث وضعف الحديث ويحذر من الأحاديث الضعيفة وما تدل عليها أو الموضوعة المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يريدونه، ويبغضون من يقول ما الدليل على هذا، أعطني الدليل، لا يريدونه، يريدون من يتبعهم وهو منكس الرأس على جميع ما يدعونه إليه. ولذلك تجدهم يعني يحرصون على تجهيل أتباعهم. ما معنى تجهيل أتباعهم؟ عدم يعني عدم علمهم وتعليمهم. يريدون الأتباع يكونون على الجهل، لا يتعلمون العلم الشرعي ولا يطلبون العلم على أهل العلم الكبار. لماذا؟ لأن بقائهم جاهلين تكون القيادة عند من؟ عندهم هم، تكون القيادة. إذا قالوا لك يمين تقول يمين، وإذا قالوا لك شمال تقول شمال. وطالب العلم والمؤمن إنما همه الأعظم ومقصوده الأكبر هو أن يرضى الله جل وعلا عنه، فلا يهمه رضي عنه هذا الشيخ أو هذا أو لم يرضى عنه. القضية الكبرى عنده أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه. ولذلك لا تجدهم يقلدون شيوخهم أهل السنة السلفيين، لا تجدهم يقلد شيخه في كل شيء، وإنما يتبع ما يقتضيه الدليل. فإذا خالف شيخه أمر من الأمور باجتهاد، أو أخذ قولا من أقوال العلماء حتى في الأمور الفقهية والأحكام، أحكام الفقه والعادات والعبادات، العبادات والبيوع والمعاملات، إذا رأى قول شيخه يخالف ما عليه الأحاديث الصحيحة أو يخالف الصواب والراجح الذي تدل عليه الأدلة وفهم الصحابة، تجده لا يتابعه على ذلك، لأنه تعلم عدم التقليد وعدم التعصب للأشخاص، ولو كان من كان، ولو كان من كان في العلم والتقوى والهدى، إذا خالف ما عليه الأدلة وما عليه الراجح من أقوال أهل العلم فإنه يخالفه. والمفروض والواجب أن الشيخ الذي يخالفه طالبه وهو متبع وقصده الدليل، أن هذه تزيد من محبته وتزيد من منزلته عنده. ولا يربى في الشباب وطلاب العلم، لا يربى فيهم التعصب والتمسك بقول الشيخ كائنا من كان. وعلى طالب العلم أن يحذر أشد الحذر وهو يتردد على أهل العلم والمشايخ ويطلب العلم، أن يحذر أن يتملك حب هذا الشيخ فيتابع في كل شيء. هذا خطأ كبير، خطأ كبير، مخالف للتوحيد ومخالف لتجريد الاتباع. لأن عندنا التوحيد لله جل وعلا، ومحبته فوق كل محبة، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه فوق كل محبة وكل اتباع. فلا نقدس أحد، لأنه يحدث في كل وقت، في كل وقت وفي وقتنا هذا، أن وعليكم السلام، أن يكون بعض طلاب العلم وهو يتردد على المشايخ، يعني يتملك محبة أو الميل لبعض المشايخ فيصبح نسخة من هذا الشيخ في كل شيء. وهذا خطأ كبير، خطأ كبير. صار دينك وعبوديتك واتباعك اتباعا لهذا، وليس لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فيحذر العبد. ونحن تعلمنا أن المتفرد بالكمال هو الله جل وعلا وحده. المتفرد بالكمال هو الله جل وعلا وحده. وأما المشايخ والعلماء فلو كانوا أعلم الناس لابد أن تجد في كلامهم ما يكون فيه خطأ مستحيل، كما قال الله جل وعلا: ولو كان من عند غير الله، يعني القرآن، قال: فلا يتدبرون القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومما جاء في كلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى أنه قال: كلام العلماء فيه الغث والسمين، والغث فيه أكثر من السمين، والسمين فيه مأخوذ من الكتاب والسنة. إذن ارجع إلى الكتاب والسنة بفهم السلف الذين ماتوا وهم على الحق، والذين أمرنا بالاقتداء بهم، أمرنا بالاقتداء بهم، وإجماعهم حجة، إجماعهم دين، كما ذكر أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى أن الطوائف والأشخاص والكتب والمقالات إنما توزن بثلاثة موازين: بالقرآن والسنة وما أجمع عليه السلف. فإذا وجدت عندك هذه انتهى، هذا هو ديننا، هذا هو ديننا. فأشير إلى هذه المسألة لأن بعض الشباب يعني يتابع المشايخ، وأحيانا يحب شيخه الذي يتردد عليه ويطلب العلم عليه، إلى درجة أنه وإن أخطأ يوما من الأيام فرد عليه وبين خطأه، مع أنه من أهل السنة، ما هو خارج من منهاج أهل السنة وطريقة السلف، لكن أخطأ في مسألة ورد عليه، تعصب له في هذه المسألة وصار يبغض من رد عليه وينازع، وهذا خطأ كبير، هذا خطأ كبير. المتفرد بالكمال هو الله سبحانه وتعالى، وما منا إلا راد أو مردود عليه إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. فجرنا لهذا أن مشايخ الضلال ودعاة الباطل وأهل الأهواء والبدع يحرصون أصلا على أن لا يعلموا من يتردد عليهم، ولا يعني يبين لهم العلم، يحرصون على بقائهم جهلة دون تأصيل، لأن إذا صار جاهلا دون تأصيل صارت القيادة عندهم، ويتعصب لهم الطالب وهو وراءهم في كل شيء، القول ما قالوهم، وهذه مصيبة كبيرة. ثم قال رحمنا الله وإياه قوله: فاحذر المحرمات من الأمور. قال: لأن المحرمات لا خير فيها، سواء محرمات الشرك أو الكفر أو المعاصي، لأن الله لا يحرم شيئا وفيه خير، إنما يحرم ما هو شر محض أو شر راجح أو شر مساو، فإذا اجتمع في الشيء خير وشر فإن كان الشر أكثر أو مساويا فتجنبه، وإن كان الخير أكثر فلا مانع من أخذه، ويغتفر الشر اليسير مع الخير الكثير. وأنتم تعلمون أن القاعدة في العبادات ما هي؟ الأصل فيها ما هو؟ العبادات الأصل فيها، أيوة، الأصل فيها المنع. العبادات ما يتعبد به العبد لله سبحانه وتعالى أو يعتقده فيه، الأصل فيه المنع والتحريم. إيش معنى الأصل فيه المنع والتحريم؟ يعني الأصل أنك لا تتعبد لله جل وعلا بأي عبادة، ولا تعتقد في الله أي اعتقاد إلا ما جاء في الوحي. هذا هو الأصل في العبادات والاعتقادات، الأصل فيها المنع والتحريم إلا ما جاء في الوحي. من القرآن والسنة وفهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لنا أن نتعبد أو نعتقد في الله جل وعلا إلا ما جاء في هذا الوحي. أما مسألة العادات والمعاملات فالأصل فيها ماذا؟ الأصل فيها الإباحة. العادات والمعاملات الأصل فيها كلها الإباحة، الأطعمة والأشربة والألبسة والزينة والبيوع، وهذه الأصل فيها أنها كلها مباحة إلا أمور محددة جاء الشرع بتحريمها. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ولطفه بعباده أن جعل هذه العادات، عادات الناس وما يتعاملون به، الأصل فيه السعة والتوسيع على الناس. فلا يجوز لأحد أن يحرم على الناس شيئا مما أباحه الله سبحانه وتعالى إلا بدليل، إلا بدليل. كما أنه لا يجوز لنا أن نتعبد لله سبحانه وتعالى أو نعتقد فيه إلا ما جاء في الدليل الصحيح، في الدليل الصحيح. ثم قال رحمنا الله وإياه قوله: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا مما يدل على أن الكلام لعله يعني في تحقيق المخطوطة التي حققت، لعلنا نراجع النسخ الأخرى، تضع عليها دائرة يا شيخ محمد عشان تذكرنا بمراجعتها، أن لعل السياق: فاحذر المحدثات من الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الشيخ قوله: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، هذا نص حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. والمواعظ التي على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا صحت القلوب فإنها تحدث في القلوب وجلا وخوفا ورغبة ورهبة وتدمع العيون إذا كان القلوب صحيحة. وعلينا أن نحاسب أنفسنا في هذا، وإذا يعني لا تخاف قلوبنا ولا تذرف عيوننا فمعناه أن عندنا خلل، فلنعالج هذا الخلل ونحاسب أنفسنا ونكثر من التوبة والاستغفار، طلب المغفرة من الله جل وعلا، لعل الله جل وعلا أن يمحو ذنوبنا هذه فترق قلوبنا، لأن سبب قسوة القلوب هو ما يكون فيها من آثار هذه الذنوب. إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. قال رحمنا الله وإياه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قال: فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. قال إيش؟ وإياكم ومحدثات الأمور. وهذا يدل على أن يعني الكلمة تحرفت في الأصل المخطوط، لأن إياكم وش معناها؟ احذروا. وهنا الشيخ قال فاحذر المحرمات من الأمور، المحدثات من الأمور، ولعلنا نتأكد، لأن فيها الآن خرج عدة تحقيقات للأصل وهو شرح السنة، لعلنا نجد فيها ما يوافق هذا بعون الله. ثم قال فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. أي هذا تحذير، إياك كلمة تحذير، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. كل محدثة فهي بدعة، والمراد محدثة في الدين. أما المحدثات في أمور العادات والمنافع والمآكل والمشارب والملابس فهذه بدع لغوية ليست بدعا شرعية، لكن المحدثات في الدين هي البدع المحرمة، وهذا فيه رد على الذين يقسمون البدع إلى بدع حسنة وبدع سيئة وبدع مباحة، ويقولون تعتريها الأحكام الخمسة، فهذا غلط، لأن البدع في الدين كلها ضلالة بنص الرسول صلى الله عليه وسلم، قال فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأظنهم أدخلوا البدع اللغوية وسموها بدعا حسنة، والبدع اللغوية مباحة، مثل بناء المدارس وبناء الأربطة لطلبة العلم، ومثل نقط المصاحف ونحوها سموها بدعا حسنة، وهذه ليست بدعا، هذه تابعة للسنن وإحياء للسنن. فبناء المدارس والأربطة لطلبة العلم وطبع المصاحف ونقطها هذه كلها من الإعانة على العلم، فهي حسنة وهي سنن، فهم إما أخذوا السنن الحسنة وسموها بدعا، وإما أنهم سموا الأمور العادية بدعا وهي لا تدخل في الدين، لأنها من أمور الدين فلا تدخل في الدين. قوله والضلالة وأهلها في النار كما في الحديث، وكل ضلالة في النار، وكما في حديث الفرق، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فهذا دليل على أن أهل البدع يكونون في النار ويتفاوتون، منهم من يكون في النار لكفره، ومنهم من يكون في النار لمعصيته، ومنهم من يخلد في النار، ومنهم من لا يخلد، ويكون حكمه حكم أصحاب الكبائر. وهنا أشار الشيخ حفظه الله إلى قضية تقسيم البدع إلى بدعة حسنة وإلى بدعة سيئة، وذكر أن البدع والمحدثات في الدين كلها سيئة، كلها سيئة، لكن هؤلاء يريدون أن يدخلوا في الدين ما يريدونه من أهوائهم، ولا ينكر عليهم أحد، لأنهم يقولون هذه بدعة حسنة، يعني الشيء الحسن. والله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فلا يقال هذه بدعة حسنة وهذه بدعة سيئة، البدع كلها والمحدثات في الدين كلها سيئة، لكن هؤلاء يستدلون ببعض الأمور وببعض الأمور المشتبهة. ونحن نسألكم الآن، عمر رضي الله عنه حينما جاء في وقته وجمع الناس على صلاة التراويح على إمام، وقد كانت صلاة التراويح في عصر أبي بكر رضي الله عنه ما في صلاة التراويح، ولا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج عليهم عمر رضي الله عنه وهم مجتمعون على إمام واحد حينما جمعهم في صلاة التراويح، وقال نعمة البدعة، نعمة البدعة. فهذا دليل على أن من البدع ما هو حسن ومنها ما هو سيء. فما رأيكم؟ أيوة. وقت الرسول صلى الله عليه وسلم الله منع الرسول صلى الله عليه وسلم عشان ما يشق على أمته. أيوة. لكن بعد ما توفى الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم لا جمعها بينها انتشر عليها. أحسنت، يعني عمر رضي الله عنه بهذا الفعل مبتدع ولا متبع؟ متبع الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس صلاة التراويح، اجتمع إليه في اليوم الأول اثنين أو ثلاثة، ثم اجتمعوا عليه أكثر، ثم في اليوم الثالث اجتمعوا أكثر، فلم يخرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي بهم حتى حصبوا الباب يريدون النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إليهم يصلي، فلم يخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر لهم عليه الصلاة والسلام أنه يعني لم يخف عليه مكانهم واجتماعهم، ولكن خشي أن تفرض عليهم، تفرض عليهم فيكون عليهم مشقة فلا يقومون بها. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم في عهد أبي بكر لم يصلوها، فلما جاء وقت عمر رضي الله عنه وخرج يوما والناس في في في, في المسجد يصلون أفراد و في يعني يقومون الليل، فجمعهم على إمام واحد، جمعهم على تميم الداري وعلى صهيب الرومي رضي الله عنهم يصلون بهم. وقال نعمة البدعة ليس المقصود بها البدعة التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسبق لها مثال، وإنما التي يعني ابتدعناها الآن ولم تكن موجودة قبل، لم تكن موجودة قبل في عصر أبي بكر رضي الله عنه، وإلا فهي مشروعة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى ولو لم تكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عمر رضي الله عنه قام بها ورآها دينا وتبعه الصحابة رضي الله عنهم عليها، فإنها تكون إيش؟ سنة. ليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أوصاه. أيوة. سنة الخلفاء الراشدين. أحسنت. قال فعليكم إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وبهذا تعرف الرد على من يقول لك أن فعل عثمان رضي الله عنه في جعل الأذان الأول لصلاة الجمعة أنه بدعة. الأذان الأول ما كان موجود، ما كان موجود الأذان الأول هذا الذي يكون قبل صلاة الجمعة ما كان موجودا، لكن عثمان رضي الله عنه رأى أن الناس يلتهون في أسواقهم فلا بد أن ينبهوا بهذا الأذان الأول، ففعله عثمان رضي الله عنه وتابعه الصحابة رضي الله عنه، وما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو دين. يعني رأيهم لنا إن كان رأي قالوه من أنفسهم فرأيهم لنا خير من آرائنا لأنفسنا، وإذا اجتمعوا على شيء فانتهى. فاترك رأيك لما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يرد على هؤلاء الذين يعني يحدثون المحدثات والبدع ويقولون نحن يعني هذه فيها مصلحة وهذه حسنة وهذه فيها، فيقال القاعدة في ذلك أن ما فعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمعوا عليه فإنه هو الدين والحق والهدى. ثم يقال ما ذكره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في أمور يعني المصالح في الدين، يقال كل أمر توفرت دواعيه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، توفرت دواعيه، يعني كان فيه له حاجة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وأمكن فعله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أولا توفرت دواعيه، هذا من جهة، يعني كان له حاجة أن يعمل. والأمر الثاني أنه أمكن تطبيقه وفعله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإحداثه بعده بدعة، إحداثه بعده بدعة. ولذلك قس عليها كل ما جاء بعدها من المصالح التي عمل بها الأئمة والعلماء من بعدهم. فمن أمثلة ذلك مكبرات الصوت في المساجد والخطب، يعني توفرت دواعيها في وقت النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ يعني هناك أول ما جاءت هذه المكبرات، هناك من ينتسب للعلم ممن أنكروا هذا وحاربوه وقالوا هذه بدعة، وكان من أوائل من أدخلها إلى مسجده وفرح بها الإمام السعدي رحمه الله وإياه في عنيزة، وفرح بها فرحا شديدا. فيقال هذه القضية وهي المكبرات، هل توفرت دواعيها في عصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ توفرت ولا ما توفرت؟ توفرت. ها؟ لا، توفرت دواعيها، يعني هل هناك حاجة لها؟ كان هناك حاجة لها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في حجة الوداع حج معه ما يقارب 120 ألف من الصحابة، 120 ألف كيف تسمعهم؟ فكان هناك يتوفر الداعي، يعني هناك حاجة لها، لكن هل أمكن فعلها؟ هذا الشق الثاني، ما أمكن. فما دام ما أمكن فهنا نقول أن يعني فعلها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أمكن فعلها وهي يعني يعني تتوفر دواعيها ووجود الحاجة لها، فإن تطبيقها بعده ليس من البدع. أما ما توفرت دواعي في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنه يكون من البدع إذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ونضرب على ذلك مثال، أو عند أحد منكم مثال، ما توفرت دواعي في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يفعله. تفضل. الدعوة بالقصائد. أحسنت، الدعوة بإنشاد الأناشيد وترقيق القلوب بإنشاد الأناشيد بالأصوات المطربة الجميلة. يعني هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني هناك حاجة في وقته لدعوة الناس وترقيق قلوبهم وموعظتهم؟ هناك حاجة شديدة، والعرب كانوا يحبون الشعر ويحبون ويتأثرون به، أليس كذلك؟ طيب، هل أمكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل قصائد لترقيق القلوب والمواعظ وينشدها المنشدون بأصواتهم؟ هل أمكن ذلك أو لم يمكن؟ ها؟ يعني من أمكن ما يكون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عنده يعني فطاحلة من الشعراء، حسان رضي الله عنه وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة، يعني جمع من الصحابة رضي الله عنه، وكان عنده أجمل الناس أصواتا، ومنهم الذي أوتي مزمارا من مزامير آل داود. من هو؟ أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. ومع ذلك لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي أحد من الشعراء وقال أنشد قصيدة يكون فيها كذا وأنتم أنشدوها بأصواتكم وادعوا الناس في محافلهم وفي مجامعهم. وفي دل هذا على أن إحداثها بعدهم من البدع، وما عليه الناس اليوم هو موجود من قديم. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: خرجت من العراق وقد أحدثت الصوفية شيئا يسمونه التغبير، وهو القصائد الزهدية ينشدونها لترقيق القلوب، وهذا كان يسميه السلف السماع البدعي، السماع البدعي. وأما السماع الشرعي فما هو؟ هو سماع القرآن، كلام الله جل وعلا. ولذلك ما يحدث اليوم من التوسع في هذه القصائد وإنشادها لترقيق القلوب ونشرها ويعني هذا مما أحدثه الصوفية. وقد ذكر أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذا كان من دين النصارى، أنه كان من دين النصارى. وذكر فائدة عظيمة جدا في اقتضاء الصراط المستقيم، وانتبهوا لها، انتبهوا لهذه الفائدة، لأنها في هذه وهي عامة، وهي قوله رحمه الله تعالى: أن من اشتغل بغير المشروع، انتبه من هذا الكلام العظيم، قال: أن من اشتغل بغير المشروع حرم لذة المشروع. يعني المشروع لنا بالنسبة للسماع والانتفاع ما هو؟ سماع القرآن والسنة. فمن اشتغل بالمشروع ورأى أنه لا يصلح قلبه إلا بهذه القصائد، اشتغل بغير المشروع، فإنه يحرم لذة المشروع. ولذلك إذا رأيت في نفسك أنها تميل إلى هذه القصائد وهذه الأناشيد ولا تلتذ بالقرآن، فاعلم أنك أصبت بهذا، نسأل الله العافية. فينتبه المؤمن إلى دينه، هذا دين، ما هو هوى يرحمك الله ورغبات وشهوات نفس، دين الله جل وعلا. وأعظم ما تلتذ به الأسماع هو كلام ربي جل وعلا، فيكون سماع المؤمن الموفق هو الوحي، كلام الله سبحانه وتعالى، ليس هناك أنفع ولا أحلى من كلام الله جل وعلا. وأظن هذا واضح في يعني بيان شيء من المحدثات التي كانت متوفرة دواعيها وبالإمكان تطبيقها، ثم لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم قال، ولعلنا نقف هنا، الوقت يدركنا ويداهمنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. ونسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم يا لطيف يا رحيم، فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم ارحم ضعفهم وادحر عدوهم. اللهم رد كيد اليهود والنصارى والمجوس ومن عاونهم في نحورهم. اللهم شتت شملهم واجعل بأسهم بينهم. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. اللهم اجمع قلوبهم على التوحيد والسنة.